الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم الذهاب إلى دكتور رجل لعلاج البشرة، مشاكل البشرة، علما أنها ليست من الضرورة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر في القواعد أن ما حرم سدا للذريعة فإنه يجوز للمصلحة الراجحة. إذا حرم الشارع شيئا من باب سد الذرائع فإنه إذا تحققت الحاجة فيجوز هذا الأمر. وكشف العوراء وستر العورة أمر واجب على الرجال والنساء، وكشفها محرم لسد الذريعة. فإذا احتاجت المرأة أن تتعالج عند رجل لا يوجد في تخصصه امرأة تقوم بواجبه وتكفي عنه، فهذه حاجة تبيح ما حرم سدا للذريعة. فتداوي المرأة عند الطبيب لا يحتاج إلى ضرورة، لأن تحريم كشف العورة ليس من باب المقاصد وإنما من باب الوسائل. فستر العورة واجب وانكشافها محرم تحريم وسائل. فمتى ما احتاجت المرأة أن تتطبب عند رجل لا يوجد في تخصصه امرأة فإنه يجوز لها ذلك. وبناء على هذا التأصيل أقول: إذا كانت المشكلة التي تعانين منها أنت في بشرتك لا يوجد في تخصص علاجها امرأة تقوم بما يقوم به هذا الطبيب، فهذه حاجة تبيح لك الحرام، فيجوز لك أن تكشفي من البشرة بمقدار ما تندفع به هذه الحاجة. ولأن المتقرر عند العلماء أن الحاجة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. ولذلك ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، وذلك لأن تحريم الحرير على الرجال إنما هو لسد الذريعة، فلما تحققت فيهم الحاجة أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما منع سدا للذريعة، فأفاد ذلك أن ما كان تحريمه لسد الذريعة فيجوز إذا احتاج الإنسان له. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لعرفجة بن سعد أن يضع بدل أنف الفضة أنفا من ذهب، مع أن الذهب حرام على الرجال لكن تحريمه تحريم وسائل لا تحريم مقاصد. فلما كان تحريم الذهب على الرجال لسد الذريعة أجازه الشارع للحاجة. وكذلك تطبيب النساء عند الرجال هو ممنوع منع ذرائع، فمتى ما تحققت الحاجة جاز ذلك ولا يفتقر الأمر إلى ضرورة، لأن الحاجة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. لكن وصيتي لك يا أختي الكريمة أن تبحثي عن طبيبة تقوم بعلاجك بنفس الكفاءة والخبرة التي يقوم بها هذا الرجل، فمتى ما وجدت هذه الطبيبة فهو أبرأ للدين والذمة وأبعد عن الأمور المتشابهة، والله أعلم.